بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في السنن الامام ابن ماجه رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صيد القوس. قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرملي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: حدثنا أي ما صدته بالرمي، يعني أي ما صدته بالرمي، هذا في الصيد. احنا عندنا صيد وذبح ونحر. النحر يكون للإبل، والذبح لما يكون لما سواها، والصيد إنما يكون بالقوس والرمح وغير ذلك مما يصطاد به. أما الذبح فله موضعه في الشرع، هو قطع الودجين مع المريء. وأما النحر فيكون في اللبة، يطعن في لبته وهو قائم. وأما الصيد فعلى أي صفة يتيسر لك هذا، ويكون بالقوس ويكون بالكلب المعلم. فيقول هنا النبي لأبي ثعلبة رضي الله عنه: كل ما ردت عليك قوسك، أي ما ضربته بقوسك وصدته ورميته بقوسك فوقع فكله فهو حلال، إذا كنت قد سميت الله سبحانه وتعالى عليه. إن سميت الله وضربت ورميت ثم نزل كله، لكن إذا نزل حيا وجب عليك زكاته. حتى في الصيد وجب عليك زكاته، يعني لو صدت وسقط حيا فيه حياة وجب عليك تزكيته، لكن إن قتله السهم فكل ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا مجالد بن سعد بن سعيد عن عامر عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن قوم نرمي، قال: إذا رميت وخزفت فكل ما خزفت وخزقت. قال: إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت. نعم، وخزقت يعني طعنت. نعم. قال رحمه الله: باب الصيد يغيب ليلة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكل. نعم، هذه قاعدة في الصيد مهمة. يسأل عدي بن حاتم يقول: يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة، يعني ما أجده، رميته هو وقع بس ما أجده، فيغيب عني ليلة، فإذا وجدت فيه فماذا أصنع إن وجدت بعد ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله. إذا وجدت سهمك فيه فهو لك كله، ولو غاب ليلة ليلتين ما في إشكال، طالما أنك تعلم أنه صيدك، لأن هذا الصيد هو الذي سميت عليه. أما إذا وجدت فيه شيئا غير ذلك، سهما غير سهمك، فلا تأكله، فإنك لا تدري أسمي الله عليه أم لا. نعم. قال رحمه الله: باب صيد المعراض. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع حاء قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضي قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، فقال: ما أصفت بحده فكل، وما أصفت بعرضه فهو وقيذة وقيذ. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: لا تأكل إلا أن يخزق. نعم، هذا أيضا من بيان أحكام الصيد. والصيد بالمعراض، الصيد بالقوس، وكذا القوس ينفذ فيقوم مقام الذبح ومقام النحر. أما المعراض هو العصا مثلا، أو القوس ليس له ريش طويل حديدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو منقودة بحد، يعني إذا رميت فنافذ فيه فكل، فإن جاء بعرضه فضرب بعرضه بثقله فنزل فمات ولم ينفذ فيه فلا تأكل، فإنما هو موقوذة، والله عز وجل قد حرم الموقوذة. نعم. قال رحمه الله: باب ما قطع من البهيمة وهي حية. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعيد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. قال حدثنا هشام. نعم، ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة، ليس حكم البهيمة المذكاة، إنما هو ميت. واحد قطع قطعة لحم من بهيمته وهي حية، هذه ميتة، بخلاف ما إذا وقعت بهيمته في مكان فما قدر على تزكيتها إلا أن يضربها في فخذها، فإن ضربها في فخذها فقطعت لحمة أو كذا فهي حلال، لأن هذه مذكاة، صارت مذكاة الآن، تزكيتها أن يضربها في أي مكان، الغير مقدور عليه إن ضرب في أي مكان حل، إن ضرب في أي مكان حل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصحيحين أيضا في البعير إذا ندى، إذا ندى البعير فأدركته في أي محل حل ذلك، وليس باللازم أن يكون في المحل الذي ينحر فيه. نعم. فإذا وقعت بهيمة في بئر ولم أقدر على شيء إلا على جرحها في أي مكان صح ذلك إن شاء الله. نعم. وحينئذ لو قطع شيء فهو مزكى، مذكى. أما إذا قطعت شيء من البهيمة وما زالت حية فإنه ميتة، صارت قاعدة. نعم. فما قطع من البهيمة وحية فهو إيه؟ فهو ميتة. نعم. الدهن، كيف الدهن يعني؟ في أحد بيقطع لية الخروف دون ذبحه؟ كل النبي صلى الله عليه وسلم عم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهذا يعم كل شيء إلا ما لا اتصال له باللحم كالشعر، فالشعر إذا جز أو الحافر أو غير ذلك فليس ميتا، لأن هذا له حكم الخارج ليس هو الإيه اللحم. نعم. كالشعر والصوفي فجز ذلك لا إشكال فيه. نعم. فإيه؟ أعد في إيه؟ في إيه؟ صيد ولا بهيم؟ طيب ولازم يذبح الآن يعني؟ يذبح بعد ذلك؟ يعني خرب أن تموت؟ يعني بتموت وليست حية يعني. يعني إن مثلا تعرضت لحاجة حبل لف على رقبتها أو كذا، نعم، وإذا أدركها تكون قد ماتت فهل له أن يرميها بشيء؟ نعم يرميها بشيء، أي شيء، وحيثما وقع هذا الشيء فيها من فخذها من بطنها من ظهرها حلت إن شاء الله. نعم، لأن هذا هو المقدور عليه. نعم. لا دي مسألة تانية، مسألة تانية، وهي كانت مثلا بتغرق ثم رماها بالسيف بالسهم، هذا ينظر ماتت بالغرق ولا ماتت بالسهم. إن ماتت بالغرق فلا تؤكل، إن ماتت بالسهم تؤكل. نعم شيخنا، وهذا فيه نص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضرب الصيدة فوقع في الماء ينظر بقى إذا مات بالغرق أو مات بالسهم. نعم أيضا ينظر، ينظر إن ماتت بغير ذلك، ماتت بغير ما ضربه به فلا تؤكل. نعم يذبح فرخة ذبح كامل ويحطها في الماء مباشرة في النصر. ذبح رقبة الدجاجة بالكامل حال الذبح، بعض الناس يقول يعني بعض الناس يذبحها ذبح كامل ثم يضعها في الماء الساخن. ذبح رقبة الدجاجة ذبحا كاملا يجزئ ذلك، لكنه خلاف السنة، لكنه يجزئ لأنه قطع الوجهين وقطع المريء وزيادة، فكونه يقطع رقبة كاملة ما في إشكال إن شاء الله تحل. نعم لكن هو خلاف السنة. اللي هو ايه؟ وما زال حيل ومشى؟ فين فين هذا؟ هذا هذا الكلام. لكن لو انه قدر على الصيد بعد ذلك، يعني ضربوه فانقطعت قطعة واتوا بالصيد بعد ذلك، نعم هذا ما في اشكال كالمسألة التي ذكرناها الآن. أما إذا قطع منه شيء ثم هرب للصيد ولم يمت ثم هرب فهو داخل في العموم. بس الصيد ما هو؟ هل قطعة اللحم هي الصيد؟ لا ليست هي الصيد، هي من الصيد. فإن هو حصل الصيد كله وقد صار أجزاء ما في إشكال، ليس في إشكال. أما إذا ما حصل إلا هذه فليست صيدا، إنما الصيد هو الأصل. نعم يعني أنت بتصيد الآن طائر، ضربت طائر ببندقية مثلا فوقع الجناح والطائر مشى، هل هذا الجناح يصح أن تأكله الذي يظهر؟ لا، هذا قطع من البهيمة والله أعلم. نعم هذا كلام الشيخ، لو كان لو كلام هذا كلام الشيخ. بالنسبة لقطع الرقبة الدجاجة بعض الأطباء قال إن لو أنت قطعت جزء من الرقبة المخ بيدي إشارات للجسم إن في دم في المنطقة كذا مش موجود فبيضخ الدم، فلذلك لما تيجي تفتح بعد كده مفيش فيها دم. لكن إذا قطعت الرقبة الدم ما بيطلعش لأن مفيش إشارات من المخ كده. ما في إشكال، إحنا قلنا إذا قطع الوداجين والمريء فلا إشكال، هذا الأفضل لأنه الدم بينزل وكذا. لكن إن قطعت الرقبة كلها الكلام ليس في الأولوية، الكلام في الإجزاء. هل إذا قطعت الرقبة كلها حلت؟ الجواب نعم حلت. طب وقطع الرقبة شفنا من غير ذبح؟ من غير إيه؟ من غير ذبح، يعني بعض المزارع بيقطعوا الدجاجة بدون ذبح، فصل كده فصل يعني تحتاج بحث. نعم لأن هو ما أنهار الدم، النبي يقول في الحديث الصحيح قال ما أنهار الدم فكل ليس السن والظفر، فالنبي لم يحدد آلة بعينها في الذبح إنما حدد صفة ولم يحدد آلة، إنما أباح كل آلة إلا السن والظفر، هذا حديث الصحيح. وبالتالي لو ذبح بخشبة، لو ذبح بسكين، لو ذبح بحديدة، المهم ما أنهر الدم. نعم فلو قطعها هكذا وأنهر الدم فالذي يظهر الله أعلم أنها يعني ما فيها إشكال، ولكن هذه تحتاج بحث، هذه المسألة ما لو خلع بيده. نعم لا البسملة المسجلة لا تجزئ، البسملة المسجلة لا تجزئ. لأنه لابد من بسملة الذابح. فهل إن كان التسجيل هو اللي بيذبح خلاص تجزئ بسملة؟ فهل التسجيل هو اللي بيذبح؟ لا. طيب خلاص لابد من تسمية الذابح، لابد من تسمية الذابح. إنما مثلا يسجلوا على الآلة نفسها، يسجلوا على الآلة بسملة، ليس هذا بصحيح، هذا تكليف. هل الآلة مكلفة؟ إنما هذا تكليف، هل التسمية تكليف؟ فأين المكلف؟ هذه التسمية زي اللي بيجيب الراديو يوم الجمعة يقول لك الخطبة، خلاص خطبة من الراديو، أو الأذان اللي بيردوا توحيده وهذا يجعلوه مسجلا، فالأذان مسجل، الرقية المسجلة، التسمية المسجلة، الذكر المسجل، القرآن المسجل، لا يغني عن وردك. لابد، هذا تكليف، هذا تكليف لك إما بوجوب أو استحباب، فلا يتعين حصول الأحكام إلا بأن تكون من المكلف. سم في أول النهار هذا جاهل، هذا جاهل، لا يؤكل ثلاثة كذا ذبيحات، إنما تسمية مع كل ذبيحة إلا إذا كانت الآلة تذبح مئة وقت واحد. فأنا إذا سميت ما يلزم نسمي مئة، لا، إذا كانت الواحدة كالمئة بمعنى الآلة تأتي عن مئة، إنما لو كانت واحدة بعد واحدة فلا بد من تسمية عند كل ذبيحة. نعم. ما في إشكال، لا لا ما في إشكال، إن كانت لنقص في ذبحه يعني ما ذبحها جيدا فيكمل، أما إذا ذبحها ذبحا شرعيا وبقيت مثلا دقيقتين ثلاثة أربعة ما في إشكال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يحبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت. نعم. قال رحمه الله: باب صيد الحيتان والجراد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة قال حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي عن سليمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قال حدثنا أحمد، هذا حديث ضعيف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سعد البقال قال: سمع أنس بن مالك يقول، سمع أنس بن مالك يقول: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، هذا ضعيف الإسناد أيضا. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: إن الجراد نثرة الحوت. قال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. والحديث موضوع، هذا حديث موضوع. لا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد، رجل فاستقبلنا رجل من جراد او ضرب من جراد يعني طائفة، رجل من جراد يعني طائفة، نعم طائفة من جراد. فاستقبلنا رجل من جراد او ضرب من جراد فجعلنا نضربهن باصواتنا ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر. والحديث ضعيف، لكن الصحيح قول صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان، والأمة على هذا، الأمة العمل فيها على هذا أن الجراد حلال وأن الحوت حلال، فميتة البحر وصيد البحر حلال وكذلك الجراد حلال، وأما الدمان فالكبد والطحال لأن حكمه صار حكم اللحم، الدم نجس لكن الكبد والطحال صار حكمهما حكم اللحم، وقد أباحت الشريعة ذلك. نعم، فهذا الباب في حل الجراد، الجراد والجراد زي اللي احنا بنسميه النطاط هنا، والعرب كانوا يأكلونه إنما ليس عندنا معروفا عندنا، لكن العرب كانوا يأكلونه، يأتون بالجراد يأكلونه. نعم، طيب نكتفي بهذا القول. هذا السيد يقول كيف قراءة سورة قاف على المنبر يوم الجمعة؟ ليس قراءة سورة قاف على المنبر يعني أنه يقرأ من أولها إلى آخرها ثم ينزل، الذي يظهر أنه في حديث المرة حفظ سورة قاف يعني من كثرة ما كان يقرأ النبي بآياتها بآياتها، أما الاقتصار على القراءة فقط ثم ينزل يقرأ السورة من أول خطبة إلى آخرها فلا أعلمه في السنة، لكن حديث ما حفظت قاف إلى من في رسول الله على المنبر يعني من كثرة الاستدلال بها والوعظ بها والوعظ بها حتى حفظت تلك الآيات منه. هذا سائل يقول إذا ظن الرجل بالبعير الهلكة فطعنه ثم أدركه وهو حي فهل لابد أن يذبح أن يذبحه؟ طبعا كما قلنا بقاعدة عامة في الصيد في من ند منه بعير فضربه إذا قدر عليه فلا بد من تذكيته، الأصل التذكية، لكن الصيد إنما أبيح إذا وقع ميتا لأنه في الغالب لا يقدر على تذكيته، لكن إن أدركه الإنسان حيا فيه حياة فلا بد من تذكيته. لا خلاص، يعني إذا ضرب البعير وجرحه ثم وجده حيا متركة، طب لا إشكال في ذلك، فيها إيه إشكال دي؟ ما حكم السمك الذي يطفو على سطح الماء؟ أحل لنا ميتتان، أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم للسيارة، أيما سمك تجد في الماء يطفو لا يطفو تجد في الماء فهذا حلال، حلال إلا إذا عرفت مثلا مات بسم كرش طائرة أو رش دواء أو كذا وخشيت ضررا، أما من جهة الحل فالله عز وجل أباح صيد البحر وطعامه، ولا فرق بين أن تجده على ظهر الماء في بطن الماء كل واحد. نعم الإيه؟ يأكل العذرة كل هذا مباح إلا إذا منع من باب الضرر، بس إذا منع من باب الضرر. نعم الله أعلم، لا لأنه الشريعة أباحت ذلك ولم تفصل أي تفصيل في هذا. نعم يقول لو أن رجلا شارك في بناء عمارة سكنية بحيث يمتلك كل واحد منهم طابقا لغرض السكن ومعه مبلغ من المال وحال عليه الحول، بحيث يمتلك كل واحد منهم طابقا لغرض السكن ومعه مبلغ من المال وحال عليه الحول ووجب فيه زكاة ولكن هذا المال مطلوب بسداد القسط وليس معه مال غيره، فهل فيه زكاة؟ أيما مال امتلكته حال الحول وتوافرت فيه الشروط من الملكية وحولان الحول فإنك تؤدي زكاة، سواء كان عليك دين أو ليس عليك دين، طالما أنك لم تسدد الدين. هذا الراجح من قولي أهل العلم. والقول الآخر أنه لا تجب عليك الزكاة فيه، ما يجب عليك الزكاة فيه، لأن الزكاة إنما وجبت مواساة، وهذا الذي عليه دين لا وليس عنده إلا هذا المال، ففرض الزكاة عليه يتنافى مع قصد المواساة. فللعلماء قولان، لكن أرجحهما أنه طالما حال عليه الحول ولم تسدد هذا الدين قبل حولان الحول، طالما حال عليه الحول فإنك تجب عليك الزكاة فيه، لأنه مال حال الحول عليه وبلغ النصاب فتجب الزكاة فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله فيأتون بالزكاة، يجمعون الزكاة، وما كان أحد يسأل عن هل عليك دين أم لا. هذا صح قولي أهل العلم. والقول الثاني لا تجب، والقول الثالث يفرقون بين الأموال الظاهرة والباطنة. يقول: ما حكم تلاوة بعض المتون أو الدرس على هيئة الترتيل؟ ما في إشكال لو أنت قراءتك على الشيخ قراءة مرتلة من أولها، ما في إشكال، لكن الكلام في التفريق بين الكلام العادي وتلاوة الآيات. أما لو أنت مثلا هذا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا، ما في إشكال، ما في إشكال. لو أنت هتسلك هذه الطريقة، هذه الطريقة هي المعمول بها عند المشايخ كثيرا. يقول: صاحب مزرعة يلقي بطا صغيرا للكلاب يأكله حيا. لا، ما ينبغي هذا، تذبحه ثم تتركه، يعني لو كان فيه مرض أو كذا فلا ينبغي أن تتركه حيا ليأكله الكلاب، لأن هذا تعذيب. لكن إن فشل العلاج معه فهل يلزم الإنسان بأن يبقي البط أو أو أو أو مزرعة حيوانات أو أي شيء إذا عجز عن المداواة أو المداواة لا تنفع، هل يترك ذلك للكلاب؟ لا، وإنما يذبحه، ولا يلزم بالنفقة عليه، لأن هذا من باب إتلاف المال، صار المال أصون منه، صار المال أصون منه. والإنسان مأمور ألا يهدر ماله، ألا يهدر ماله، فيحفظ ماله. وأما هذه الأشياء، إنسان عنده بقرة، عنده جاموسة، عنده فرس، عنده بط، عنده كذا وكذا إلى آخره، إذا حصل فيها عدوى أو مرض ولا يقوى على علاجها فيذبح ويترك. نعم. رجل جاءه ناس وقالوا له: تحت بيتك آثار جاهلية، وطلبوا منه بيع بيت بمبلغ كبير جدا وليس له علاقة بأي شيء، فهل يجوز له بيع البيت بعد العلم بهذا وعليه شيء أم لا؟ وإذا باع البيت عليه زكاة معينة في هذا المبلغ المباع به البيت؟ طب من أين علموا؟ من أين علموا بالسحر والدجل وكذا، ولا من أين علموا؟ يعني لا تدخل في هذه أصلا، لأن المسألة هذه من المسائل الشائكة. أولا فيها استعانة بسحرة، ثانيا هذه الأثار أكثرها أثار جاهلية لا يجوز بيعها ولا الاحتفاظ بذلك، ثالثا فيها بيع ما لا قيمة له كالنقوش والأحجار، فلا تدخل في هذا الباب، إن أبي نفسك عن هذا. يقول: تحية المسجد القول بالوجوب قوي والرجح السنية، فهل هذا في جميع الصلوات حتى صلاة الجمعة أم الجمعة لها خاصية؟ ما أدري تقصد إيه، يعني حتى في جميع الصلوات، إيه علاقة تحية المسجد؟ ما أدري ماذا تقصد. يقول: التذكرة وتعليم الناس للخطيب بعد صلاة الجمعة، فمن الخطباء من يكمل الموعظة بعد الصلاة، لا يعتد هذا، لكن لو احتاج الخطيب أن يكلم الناس في موضوع مهم بعد الصلاة أحيانا لا بأس. يقول: هناك شاب سمع بموضوع الجهاد والذهاب إلى سوريا، وللأسف خرج الشاب مع من دعاه، وبعد أيام عرف أهل الشاب بموته من خلال شبكات أخبار، فيسأل أحد الخبائث هل يصلي عليه، وهل هذا الذي مات عليه يسمى جهادا، وبما تنصح من تولى هذا الرئيس؟ يعني ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يصلى عليه أم لا أقرباؤه؟ إن كان قد صلى عليه فلا يصلون عليه، وإذا علموا أنه لم يصلى عليه فيصلون عليه، فإذا جهلوا ذلك فلا يصلون عليه طالما أنه ميت أو قتل بين مسلمين، فالغالب أن من قتل بين المسلمين يصلى عليه. المسألة الثانية، هل هذا الذي مات عليه يسمى جهادا؟ إن تحقق شرطه سمي جهادا، ولم يتحقق شرطه كان آثما عاصيا. ومن شرط الجهاد أنه لابد فيه من إذن ولي الأمر. جهاد ما يعرف في الإسلام إلا بولي الأمر، ولا يفرض جهاد إلا على الحكومات ولي الأمر، ليس جهادا يفرض على أشخاص أبدا، إنما الجهاد يفرض على ولاة الأمور، إلا في الدفع إذا دهم العدو أرضا ولا يستطيع الناس أن يستأذنوا الإمام، فحينئذ يدفع كل واحد بما يستطيع. أما أحكام جهاد ونحارب هنا وهناك ونخرج من بلدنا فهذا كله جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. وبوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب يقاتل من وراء الإمام، ما في قتال ولا جهاد إلا بإمام. فالذي يحصل الآن هنا وهناك من إغراء بعض الشباب، اطلع جهاد في سوريا، اطلع جهاد في فلسطين، في كذا، كل هذا من الحركات الإفسادية التي تسمى نفسها حركات جهادية لا يعرفون ضوابط. بل إذا سمع بكلمة إمام وحاكم ولابد من إذنه ضاق صدره حتى كاد يموت. لكن المسلمون ما جهدوا حتى في الدفع، ما جهدوا إلا بإمام. المسلمون في أحد كان الجهاد دفعا ولم يجهدوا إلا بإمام ورجعوا إليه، والمسلمون في الخندق كان جهادهم دفعا ولم يجهدوا إلا بإمام ورجعوا إليه. فلا فرق بين جهاد الدفع والطلب في إذن الإمام لازم. لكن عبارة الفقهاء بأنه في جهاد الدفع لا يلزم إذن الإمام إذا دهم العدو أرضا، إذا دهم العدو أرضا ولا يستطيع الناس أن يتصلوا بالإمام، فحينئذ يدفع كل واحد ما يستطيع. فإن قال قائل لكن إن حصل دهم في بعض البلدان تعين على البلدان الأخرى كما ذكر بعض الفقهاء، نقول لو تعين الجهاد على البلدان الأخرى فإنما هو تعين على الحكومة، تعين على ولي الأمر، مش تعين علي وعليك. انتبه يا أخي بارك الله فيك، لا يأتي الواحد بعبارات العلماء ولا يفهم ما فيها ولا يفهم ما تحتها. إن تعين الجهاد يتعين على الحكومة على الدولة. قد يقول قائل قصر الإمام، والإمام ما يقوم بالجهاد ولا الحقوق فنحن نقوم به نحن. نقول لو قصر الإمام وكان الواجب عليه أن يجاهد وقصر الإمام فإن الإثم عليه، لكن لا يعين هذا أيضا الجهاد عليك. الإمام لو قصر في تطبيق الحدود تقيمها أنت؟ الإمام لو قصر في مؤاخذة تارك الصلاة تقتل أنت؟ الإمام لو قصر في جمع الزكاة تأخذه أنت من الناس قهرا؟ الإمام لو قصر في إنكار المنكر باليد ومنع المنكرات تقوم أنت؟ كل هذا ولا جهاد على ظهر الأرض يقول أقوم أنا، وإنما يقول هذا للإمام، وإن قصر الإمام فهو آثم ولا يلزمني. فعلى ما تفصلون باب الجهاد عن هذا الباب؟ فإن كان هذا الذي ذهب يقاتل بإذن الإمام وأدري له الإمام فيرجى له الخير، وإلا فإنه آثم. نعم. وبما تنصح من تولى هذا؟ أنصحه بالعلم، الجهاد علم، ولا ينبغي للإنسان يفتح النت ويمشي وراء ناس لا تعرف هويتهم أبدا. وإن كنت صادقا في الجهاد فإن الجهاد بالحجة والبيان والعلم أهم ما يجب عليك، وإن قام جهاد شرعي فكن أول من يقاتل، لكن لا يعبث بك الناس ولا يلعب الشباب بعقلك. اليوم تجاهد هنا وغدا تجاهد هناك وبعد غد ستجاهد حكومتك وبعد ذلك ستجاهد كذا جماعة أخرى، وتتحول المجتمع تتحول المجتمعات إلى فساد. وما جنينا إلا الدمار من هذا الفكر، فكر القاعدة والجهاد، ما جنينا إلا الدمار إلا الدمار. وهؤلاء حصل منهم من الشر ما حصل في مجتمعات المسلمين، فلا هم لدولة الإسلام أقاموا ولا هم للإسلام والسنة وأمن الناس أبقوا. وللأسف الشديد فين دولة تنظيم القاعدة؟ فين دولة الجهاديين في مصر؟ فين دولة الجهاديين في الجزائر؟ هؤلاء أفسدوا أفسدوا. ولهذا الحمد لله نقول لهم كما قال ابن عباس للخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. نقول: لقد جئناكم من عند أهل العلم الأثبات وليس فيكم أحد منهم. ليس في هذا الفكر واحد فقط من العلماء المعتبرين، لا كان معهم ابن باز ولا كان معهم العثيمين ولا كان معهم الألباني ولا كان معهم مقبل. والله يعلم أنهم يعادون هؤلاء عداوة معلومة. فأنتم تعلمون ماذا يقول تنظيم القاعدة في ابن باز والعثيمين والعلماء؟ يسبونهم ليلا ونهارا، بل يقولون في ابن باز ينبغي أن يحجر عليه. هذا يقول الظواهري وبن لادن وغيرهما من الناس، ونحن نترضى عليهم ونقول شهداء وهم يسبون العلماء. أيكون هذا المسلك مسلكا حميدا وعلماؤنا يسبون؟ فلو كان هؤلاء على الحق لكان أولى من دعا إلى ذلك ومن وقف معهم كان العلماء الكبار. فليس فيهم أحد من هؤلاء، فما هم إلا شباب يغرون الأمة بهذا الحماس ويستغلون عواطف الأمة. الجهاد علم، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى وضع كتاب الجهاد ووضع فيه 199 بابا، يعني وضع 200 مسألة، 200 مسألة عامة بوب عليها في كتاب الجهاد. ولابد الأمة أن تتربى. من ضمن الأبواب الماتعة التي ذكر البخاري في كتاب الجهاد قال: باب عمل صالح قبل القتال. لابد الأمة تعمل الصالح وتتربى على الصالح بالعلم النافع، عمل صالح قبل القتال، تربية قبل القتال. فهل هؤلاء ربوا قبل القتال؟ هل هؤلاء علموا قبل القتال؟ عملوا الصالح قبل القتال؟ هذه تبوبات عند البخاري، أين هم منها في كتاب الجهاد؟ باب عمل صالح قبل القتال، باب يقاتل من وراء الإمام واتق به، أين إمامهم؟ فين الإمام الذي يقاتل من ورائه؟ باب من طلب الولد الصالح للجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف الجهاد، باب وهكذا. فين الأبواب هذه يدرسونها؟ ليس يوجد عندهم شيء من ذلك، فليس عندهم أحد من العلماء. ولهذا ننصح شباب المسلمين هنا وهناك أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في دينهم، وأن يتعلموا العلم الشرعي، ولا يغتر الواحد بعموم فضل الشيء دون النظر إلى شرطه. سؤال: رجل قام يصلي الليل كله بغير وضوء، فهل تقبل صلاته تغليبا لقيامه الطويل بالقيام والركوع والسجود، أو مردودة عليه نظرا لوجود الناقض؟ الجواب: تبطل صلاته لوجود الناقض، ولا ينظر إلى صورة صلاته. فالعبادة والشيء إذا شرعه الشارع فإنما يشرع بشروط، فلا بد من وجودها، لا بد من وجودها. ونقول لمن قال بهذا وهم يطعنون في العلماء: أنتم خذلتم الأمة، أنتم ما صنعتم شيئا للأمة، أنتم من القاعدين، أنتم أصحاب الورق الأصفر وغير ذلك، نقول لهم وبملء أفواهنا: قدموا لنا كشف حساب. منذ أن كانت حركاتكم ومنذ أن كانت تربية العلماء، قدموا لنا الآن كشف حساب، وسنأتي بكشف حساب العلماء. ماذا أفدتم الأمة الإسلامية وماذا أفادها العلماء؟ الجواب: لم تفيد الأمة الإسلامية بشيء. كشف حسابكم لا شيء، صفر، صاد، فاء، راء. أما كشف حساب العلماء فطلبة علم ومشايخنا وهناك نفع الله سبحانه وتعالى بهم أمة الإسلام، بهم عرف الدين، وبهم نصرت الشريعة، وبهم رد على شبهات أعداء الإسلام. فإن أعداء الإسلام ما يغيظهم إلا الفهم عن الله ورسوله، ما يغيظهم الحركات الجهادية دي أبدا، بالعكس ده هم يربونها أحيانا حتى يتسنى لهم القضاء على المسلمين تحت مسمى البحث عن تنظيم القاعدة، البحث عن المتطرفين، البحث عن الإرهابيين. ما تحصل النكاية لأعداء الإسلام إلا بالبصيرة في الدين من المسلمين، وهذه حصرية على أهل العلم فقط، حصرية على أهل العلم فقط، ثبات المسلمين على أصولهم وعلى دينهم وعلى معتقدهم الصحيح، هذا أغيظ ما يكون لأعداء الدين، لأنه به تبنى أمة الإسلام. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.